الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 18 بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. 12 هذا اللقاء الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم يسمعه بالأسئلة، والأسئلة لكل واحد سؤال واحد، والضيوف أن يحسن أن الله يحيي الأرض بعد موتها وقد ينفعكم الحياة لعلكم تعقلون. إعجاز الأمر، أمر بالعلم في هذه القضية الثانية، وهي أن الله يؤنس بعد ما يعني أن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ما هي الحيوان؟ الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الأفراد، الحيوان يعني التامة. أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة فيها ورقة خضراء، ينزل الله المطر ثم أجيب ثم تنبو تحيا تنمو. فالقاضي على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء قادر على أن يحيا الموتى، وفي كلمة واحدة قال الله تعالى: إنما هي زجرة واحدة إذا في السائرة. وقال عز وجل: إن كانت واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. إن أمر كن فيكون. أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا: إذا أنزل الله المطر نبتت الأرض، تبعت البهائم، وقعت الأجواء، هذا مثل الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وجدت فيها من الحكمة ما يظهر العقل. إذن الآيات جمع آية، وهي على كمال الله عز وجل. لكن الله عز وجل لا يتصور بحقه الرجاء، لكن تأتي لعل للتعليل أي لأجل أن تعقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد أي تعقل عقلا تعقلون ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قرا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر. إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صاء هذا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، يعني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاق الحسن. والإنفاق الحسن أخواننا ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرأي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضا حسنا؟ لا، الإنسان يصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير صدقه، هذا مرائي وصدقته هجب لا تنفعه ولا تقبل منه، لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صار بدعة لكنه مخلص، لو سألته لما فعلت هذا قال أريد ثواب الله، أريد التقرب إلى الله، هل تنفعه العبادة؟ لا. لماذا؟ لعدم المتابعة، لعدم المتابعة. فإذا يكون قوله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا أي إيش؟ أي مخلصين في الله فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال: أقرض الله هل الله فقير حتى يقرض؟ عجيب، حاشا وكذب، ليس فقيرا. ولقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اقرب. اذا كيف يقول هذا جل وعلا ليبين ان اجره مضمون كما ان القرض مضمون؟ فهمين؟ أن أجره مضمون كما أن القرض مضمون. أنا لو أقرضت شخص ثبت بذمتي ولا بد أن، كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمن القرض أي أنه مضمون سيرد عليك. الحسنة إيش؟ بعشر أمثالها 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب: أولا لا ربا بين العبد وبين ربه، لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال، يعني هو استقرض منك وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرأ البكر يعني ورد خيرا منه وقال أحسنكم أحسنكم قضاء. هل المقرر استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شرط. ولهذا تجدون عبارة كل شرط شرط نفعا للمقرض فهو ربا. شوف كل شرط، لم يقولوا كل زيادة. فالمهم الآن الجواب، إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 400، وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ قلنا جواب لا، من وجهين: الأول أنه ليس بين عبده وبين ربه ربا، ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي زيادة، هذه تدل على كرم. وأقرب نعم يضاعف لهم، يضاعف لهم هذه خبر إن، يعني إن المصدقين والمصدقات وأخذ الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي يعطون أجرهم مضاعفا. كم؟ 10 إلى 700 ضعف إلى 400 ضعف. ولهم أجر كريم، أي ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك جنة فيها ما لا أعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كريم، وأصل الكرم الحسن. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك وكرائم أموالهم، إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني حسن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان، الثاني بربوبيته، الثالث بألوهيته، الرابع بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكذب، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان، كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجب ومنظم. كل إنسان، من الموجب والمنظم؟ الله عز وجل، لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يقدر. إذن كل إنسان عاقل ومؤمن بقلبه وأن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل، وجدت أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من مدبر. لو قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاءت؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل: هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا من حال عقلك، كيف توجد نفسها وهي عدم؟ هذا هذا لا يمكن. إذا لا بد لها من موجب، ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ إيش الجواب؟ بل أنت يا رب، إحنا ما نقدر نخلق، الإنسان ما نقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، خطاب الناس كل مكافر مؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع: إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. أنتم كل المعبودات ما يمكن تخلق ذبابا، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا: وإن يسلبهم الذباب شيئا، نعم، لا يستنقذه منه. يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت تستنقذه منه. قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامها، ما استطاعت تستنقذه. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية: لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه في اتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا هو الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، والله وحده هو الخالق إيش؟ المالك المدبر لجميع الأمور. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكاً حقيقياً. الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم وملكي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعت شرع، حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالث أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. الألوهية هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، ما في الكون شيء يعبد بحق إلا الله عز وجل أبدا. عبادة الأصنام حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إلى الله؟ لا، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله حق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل. وعليه ثلاثة صفات إلا الله. والرابع الأسماء والصفات، أسماء وصفات. هل له أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماء حسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. صفاته كذلك عليا، ما في صفات. قال الله تعالى: وللذين لا يؤمنون بالله لا يوجد في الآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأخ الأعلى. وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تصديقها، مهما تصديقها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ما في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام، ما أنزله في كتابك مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمة، أو علمته أحد من خلقك مثل الرب الشافع، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرات الرب، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه. الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الثالث. القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرج. طيب، من فرج الله بعلمه فلم ينزله بالكلام ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها عدد. صلى الله عليه وسلم وتسعين اسما الله تعالى هذا المعنى. وما استطاع أي عرفها معنى له بمقتضاها، وليس المراد أن يحفظه لا الله فهم المعنى. ثالث تعبد الله تعالى تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تعبد الله في مثل هذا وتخاف منه وتحذر ونور مجرم. إذا الآن نقتصر على هذا لأجل الأسئلة، ويأتي إن شاء الله البقية في الدرس في اللقاء القادم، ونكل الأمر إلى الأخ موسى يذكرنا إن شاء الله. ما حكم قتل حشرات الحرم؟ إيش؟ قتل حشرات الحرم. حشرات. يعني إيش يعني يؤذي ولا شيء؟ مثل إيش؟ يعني مثل الطيور. طيور ولا شيء؟ حمام. حرام ولا شيء يعني؟ سؤال يسأل وما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ وأردت منه مثال الحشرات ولكنه عجب. وقال الطيور. إيش يعني مثل؟ أقتل الآدمي. آدمي. أي شيء. يعني لا قتل حشرات يعني. حشرات مثل إيش؟ يعني لا هذا كله. إذا كان دخل حرام. مثل يعني نعمل شيء. أنا ما رأيت نملة في الحرم. نيجي أحب. حدد لأن أنا الآن شفت أنت فهمت أن من الحصرات الحمد لله. هذا مثال، هذا مثال. مثال ليس كالزعوض. الزعوض لله. على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث أقسام. قسم أمر الشرع بقتل، هذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجد في وسط الكعبة. إن في الحل والحرم الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب والوزغ أيضا مأمور بقتل. أتعرف الوزغ؟ نعم، البريص وأبرص تسمى، يسمى السام الأبرص، له أنواع، والوزغ وإيش والضاط. المهم بكثرة الوجود بينها كثرة أسماء. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله، هذا الحجرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم. لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا تنفخ النار عليه. طيب، هذا القسم الأول ما أمر الشرع بقتله، فهذا يقتل في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله، هذا لا في الحل ولا في الحرم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصوت، هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى فإنه جافع. الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب، الثالث ما سكت الشرع كالصراصير والأعلام والكنفساء وما أشبه هذه. قال بعض العلماء إنه يحكم قتل، وقال بعضهم إنه يكره، وقال بعضهم إنه مباح، لكن هذا قول الثالث الأخير أن قتل مباح، والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. لم ينهى عنها أي عن قتلها، ولم يؤمر بها أي بقتلها، مسكوت عنها. لكن الأولى أن لا تقتل، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحا. فتحها تسبح الله عز وجل لا تقتل، لكن لو قتلتها عليك يتم عجيب الإيمان. لا، انتهينا الآن من الحشرات الحلاب لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. انتهى. طيب البعوض مع أي أقسام؟ لا يا وأن تدخل الجلد وربما يسبب جروح، فهي مما أمر بها. لا توصل إلى قتله إلا بالصاع، كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا. فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل، ونضع هذه الصاعقات حتى تصيبها الصاع. نعم، يمين تعبير الرؤية جائز بشرط أن الإنسان عنده علم، والتفسير يموت يعني يتبع العلم الشرعي. قد يكون بعض الناس عنده علم شرعي ولا يعرف، وقد يكون بعض الناس ما عنده علم شرعي ويعبر عبر تام. ولكن أنا بنصح من يبلغ كلامي هذا أن لا يحرص على تتبع الرؤى، لأن الشيطان إذا علم من الإنسان تتبعه للرؤى صار يؤمن بأنه ما يكره حتى يحزن، بل يتناسى ويهتم بها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الرؤيا فتزعجهم ويمرضون منها، حتى أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم إذا رأوا ما يكرهون استعاذوا بالشيطان. عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تبين كل ما تستطيع أن تبين من أن هذا يفعله بعض الأئمة. إيش؟ يفعله بعض الأئمة. ما يفعله بعض الأئمة في صلاة الجمعة. لا شك أن هذا خطأ. إن كان يريد أن يقرأ وإن كان لا يريد قراءتهم من يقرأ ما فيها من القرآن غيرهم عن ما يأتي فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرا الحديث ومن رايت من هؤلاء صح قل يا اخي لا تقل يا محمد خصم طيب قد يقول انه يشق على الناس نقول نعم يشق على الناس لانه قدتموه لو اعتادوا هذا لهان ثم انكم لستم ارفق بالناس ممن قال اذا امن احدكم الناس فليخف قد يقول إن عندي مثلا شيبان وعندي مرضى يقعد الحمد لله اذا اذا اذا تعد يجد السلام عليكم. ما حكم فعل بعض الأخوان عندما يذهبون إلى المطاعم ويسألون عن الدجاج الموجود عندهم ويلحون عليهم ويقولون هذا من الورع حين يقعون في الشبه؟ أقول إن هذا ليس من الورع. الورع اتباع السنة. ليس الورع أن الإنسان يتعنت ويتعمق ويتنطع، بل هذا من الهلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك من يتنطعون ثلاث مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: إن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله قولنا باللحم لا ذكر رسول الله على سبيل وكانوا حتى توسلين تخفى الأمور فقالوا أنتم يقولون ما يقولون يقول حتى في وزير التجارة وأضافة المالية لأنه في خلاف. الأغاني والمعازف حلق اللقاء كان هذا في خلاف ولن ينفع الإنسان هذا الوعد، لأن الله حدد ما لو أننا تبع الإخوان انفلتنا من الدين. إذا كانت بعد هذا من أشراط الساعة قلنا تذكر أدلة وترد عليه. هذا بالنسبة للعالم الذي يستدل ويجتهد. أما بالنسبة لطالب العلم العامي أو طالب العلم الصغير فهذا يجب عليه أن يقلد أقرب من يراه صوابا، أقرب من يراه يقلده. تحريم تحريم تبع القول بالتحريم نخف. إذا كان مجتهد وبحث في الأدلة ورأى أنها تبع التحليل فليقل بالتحليل، ثم يقول ومن قال بالتحليل فقد استدل بكذا وجوابه كذا عشان تتم يمين. الله إليك يا شيخ، هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ لا غسل الجمعة لا، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما غسل الجنابة فيجزي عن الوضوء. والدليل على أنه يجزي عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ولم تطهروا. تجريدة المصحف تجريدة متصلة به ولا غلقها بزراعة متصلة به المصحف لا يجوز مسح إلا بوضوء. سواء الورق أو الكتابة أو الجلد الذي يحفظ به المصحف إذا كان متصل بالمصحف. أما الجلد الذي يدخل في المصحف فلا بأس له على أنه يمس بلا طهر ولو كان المصحف في المصحف. واجب ولا سنة؟ لا سنة. ليست بفاتحة. الصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها يسر بها الصلاة الجهرية ولا يجر بها، وأن الإنسان لو تركها عمدا فصلاته صحيحة. إذا فرغ طالب العلم من حفظ القرآن فهل يفعل أم مثل إيش؟ مثل أصول الثلاثة وعمدة الأحكام. وأنا أرى أن يعتني بصحيح السنة من الكتب المؤلفة فيها. أما الصحيحان فنعم لا شك أنه في أحاديث الصحيحين كثير التي لا يعرفها الناس كثيرة كالمعاملات والمزارعة وغيرها. فليحفظ مثلا بعد ذلك بلوغ المرأة أو عمدة الأحكام. التوحيد والعقيدة والمكان الفقهي. الله عنك يا شيخ، متى أحد الدعاء في شريطة أن طالب العلم إلى طالب العلم هل يعني يصح هذا؟ شلون؟ أنا طالب العلم إذا قرأ كتاب أو طالب العلم مقدم من القرآن. يعني لم يرد تقديم القرآن بين خطب لا خطب الجمعة ولا مجالس الذكر. نعم فرضنا أن موضوع المحاضرة يتعلق المرأة في العمل. أنه قال أن وشرها أول وهذه على أن الأفضل هذه واحدة. أما ليس من الحاجز فهل المساجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سجدنا اليوم في الإضاءة والإنارة؟ وهل نساء الصحابة كانت أبدا؟ نساء الصحابة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا يوقين من أخلاقهن وأسورتهن في ثوب بلال على طول. الآن لو الرحمن.